فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يا الله الله الله الله الله الله. نعم نعم يا سيدي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون من الأولين وقليل من الآخرين. Yeah. صدق الله العظيم.